ده بتبقى كودا اكوانا. ما حدش فينا سمع عن عين جالو بيت كولابس وبعد كده بعديها كودا اكوانا ريجن المعروف دايما انه عندهم ايه درجة ان السياتيكا اتربط في اللحظة بيت كولابس. ما حد يقول لك عنده سياتيكا مش عنده ديسك، يقول لك عنده ديسك تقول عنده سياتيكا. يعني الدرسين يعني ما فاهمين الموضوع بس. اوكي مانا سايت اللي هو بتري ان 4 5 ويروت داني لا يعني معنى ما جزء كلها في أسفل الأكام ده. إيش معنى الديسك بلاس بيحصل دايما في إلا 4 إلا 5 إلا 5 سواء ده لامبر بيحصل سيرفايتر كمان نفس الكلام بيحصل. يعني أشهر مكانين أكثر فيهم الديسك بلاس لامبر والسيرفايتر. ليه؟ خلينا أول في اللامبر. اللامبر هو كمان عن السيرفايتر جاي الى 4 الى 5 الى 5 اس 1 ده سكر التاكسي. ها ما انت تقول صح ما تقول دي سكر التاكسي الموفمنت مش جاي قوي يا سامح ليه اللي جاي كتير قوي في سبان فيها موفمنت. يعني الموفمنت اللي جاي في انا عندي موفمنت في الاخر سبان كله. ها موفمنت مع حته ستيبل سبان ستيبل مثلا دي نقطه نفتكر نقول انت واحده دي نقطه دي نقطه دي نقطه ال دي نقطه ثانيه. النقطة الأولانية إن أنت في حتة السباين موبايل تبقى حتة فيكس الفكرة فيكس ما تتحركش إنما الأمبر سباين موبايل. فأنت ارتقاء موبايل مع فيكس تمام الماكسيمم فورس الحركة جاية في الحتة دي. نمرة تشين تشينج في الكيرف بتاع السباين خلاص من اللمبر لوردوزس بعد كده السيكرم مقوس لقدام. نمرة تلاتة دي هم بداية الديجنتيف تشينج في السباين بحكم السن الأوستيوبايتس والسبونديلوزس الكلام ده بيحصل في اللمبر سباين. وبعد شوية الأسنان دي تاخد الثوراسك سباين فاول ما تبقى عند حضرتك انفكشن ستارتنج ذا ايجنج بروسيس اوستيوباي ليفنج ويكنس يبقى واخد دايما مين اللمبر سباين. بتقول الجسم كله في الاخر الترانسميشن اوف بودي ويت اكتر حته شايله تقول في الجسم هي اللمبو سيكريتري. السيرفاي كان شايل تقل ديفينيت يس بتاع السكال بس السوراتك شايل تقل السكال والسيرفاي والمخبر شايل تقل السكال والسيرفاي كان والسوراتك سباين. ده بودي قبل ما يعملوا الترانسميشن على السيكرو ايجنج جوينت من السكري ليك جوينت على الفيمر من الفيمر على اللور ليك. سؤال حضراتكم لو واحد حصل له ديسك برولابس وضغطته على السايتك نيرف روت وات اباوت ذا كلينيكال بيكتشر اللي بيها لحضراتكم كلام انتوا حاطينه بقى من الجرايد والمجلات اللي الناس بتقوله. طبعا عندهم بين في الجيك بين والبين في الفلاتيكولار بين وبيسمع along the course بتاع السايتك نيرف عشان كده دايما اقول لك البين عندهم جاي في باك ومسمع تمام في الابسير اسف في السايد مش كده ريجن داون لما انت دراج بيقول لك زي الكهرباء شوكينج داونرز تو ذا اكستنت دايت ان النهارده الديسك برولابس احنا بنعتبره ذا كومن سكول اوف باك بين. لا حط عليها هنا كمان حط عليها المستشفيات وكل عيون جوه يعني دي معناها ان في حاجه ايمرجنت عشان هي بتخبط. دي الامرجنسي بتاع الشغل يعني فرنساوي والكلام ده كل المستشفى والنواب حاططهم على رمال هم الاثنين عارف في دي مصيبه بتحصل ودلوقتي حد مات يبقى بين which is a back pain والبين شوتنج كتير among the distribution بتاع الستاتيك نيرف دي سيكومن ريبريزنتيشن زي ما قلت لحضراتكم ديسك كولابس ستاتيك هي الكومن كوز اوف تمام لو باك بين. حلو ايه تاني اللي فيه؟ signs of meningeal irritation. شكرا كده يا اصحابها. نرجو مضغوط عليكم طاقتين ايه؟ هيبقى في موتور تشينجز وسنسور تشينجز يعني يبقى العقل موتور وسنسوري. اوكي؟ موتور هيبقى عند حضرتك ويكنس في المصل اللي واخده من النرج ده ولو الموضوع نجلكت فور ييرز كومبريشن كان زياده كتير شفنا ناس وصلوا اب تو باراليسيس اوف ذا مصل. خلاص يعني اول خدينا باي ويكنس اوف ذا مصل من باراليسيس اوف ذا مصل ريليتد. ودايما كاركترستيك يبقى عندهم لوس اوف ذا انكل جيرك اللي عندهم ديسك كولابس سايتيك يبقى عندهم لوس اوف ذا انكل جيرك. فالانكل جيرك كان انهي اس 1 و 2 من اس 1 يس ممكن نضعف على كام؟ الا 4 الا 5 الا 5 اس 1 لازر هولد اتسجل الادفانس ستيج يس كويس انك تحكي لي تشتري بالظبط. ما هو سام تايم وعارف لو الهرميشن بالظبط في سنتر انفكتين بتوع نيوروسولوجي يقول لك حاجه احلى يقول لك one of the criteria في كل one of the indications for surgery for collapse يبقى عند حد تمام incompetence مش بقيت incompetent الستابين تبقى زي الستاب من عندهم ستريس انكونتنس يورين بيتجوه في الشاتر تحكمه. ده معناه التابت السنتر دلوقتي يقول لك انت دلوقتي indicated for surgery. يعني يقول لك the pain is not indication for surgery. خلاص muscle weakness without wasting is not indication for surgery. Sensory changes is not indication for surgery. يعني تعالى تحاول تعملوا ريسيرش انتوا ايه سترونج انديكيشن عندك للديسك بروليبسي. قال لك عنده مشكله يورينري اللي هو لوكس لايك ستريس انكونتنس تمام. لو كده يكون حصل ماسل ويكنس بس بلس ويستنج تمام. ده معناه انت مش قادر تستعمل رجلك دي تماما من كتر التيم بسبب الوضع اللي حصل لها ديسيوز اذر وايز بيتش هما دايما ميديكال هتقدر تستفيد. السنسوري تشينجز الاول بيبقى عندهم هايبر اسيتي عندهم تنميل وحرقان along the distribution بتاع النيرف روت وبرضه في advanced neglected stage الموضوع ممكن يجيب بايز سنسيتيف راس وانستيزيا. اوكي فهم عندهم ايه؟ عندهم موتور تشينجز وعندهم تمام سنسيتيف تشينجز وعندهم السيدوساين اللي هي البوست سكريبت ريكتر عارفين ولا لا؟ لا دي انا عايز اعمل ماكسيمم ستريتش. انت بتعملها في النجايت دي حاجه ثانيه احنا بنعملها عشان نبروف ان السايت مظبوط عليه. السايت عندك ماشي ورا كده سامح لقد اردت ان تجد اي حد عندكم ما عندوش مشكله يعني خلي عنده الهيب اكستندد والني اكستندد والدي واقعد هات الديل فوق لفوق وبعدين امسك الفوت اعملها كبير دورس فليكشن انت كده عامل ماكسيمم ستريتش على سايت النيرف مفيش مشكله لان الروتس مش مضغوط عليه هنا عشان مضغوط عليه مع الاسترتش الفين هيجي مش هيبقى اولا يديك الراحه في الستريت يعني وانت عمال تجيب ستريت ستريت هتلاقي مش هتجيب معاك اكتر من كده تبقى في مصر استثمرت ولو حد يعمل دورس فليكشن هي بتسفر فروم سيفير بين تبقى اكستند داتا تبقى احمى قوي في ظهره انا لو تربيت الكاش هتعرف على طول الستارت احنا مضبوط عليه. اوكي ده بيبقى انفستيجيشنز عيان عنده ديسكولابيت في الاول لو انا جاي اكس راي مش هتوري حاجه غير الاي انا توري حضرتك ديجنرال تشينج في السباين اوف سبايك ليفنج لو كده سبب وتوري لحضرتك ناروينج في السبايك ان بتوين ده بتاع الروبوت فتقول انا سجست في المكان ده انما الموست سبيسيفيك الدي تي والام ار اي لان هما الاثنين قالوا لحضرتك شوف فيش قالوا لحضرتك ان في نيرف كومبريشن بس قبل ما يطلع في الدنيا تي كيو ام ار اي كان بيشوف ازاي سباينال كورد كومبريشن لا مايوجين مايلوجرافي كان حلو سبب جوه السباينال كانال مع السي اس اف ويشوفوا في وقت قليل لو سبب لقيت حضرتك في حته اندنتد يعني سبب ماشي عادل عادل عادل وفي حته حضرتك او في حفره معناه ان في حاجه برولابسنج وضغط عليه المفروض السبب تمشي مع السباينال كانال عادل هما في اندنتيشن اوكي باين لحضرتك ان في كومبريشن في المكان ده انا عليكم ازاي قال لك البرنسبل لاين تريتمنت اوف ديس كولابس ميديكال كونسرت بس ده ونون ستيرويد الانتي انفلاماتوري اللي هم الانتي روماتيك وسام تايمز بندي كورتيكوستيرويد عشان نقلل الايديما نتيجه الكومبريشن تمام تكبيره لما تقلل الكومبريشن يقل وبعد كده اعملوا فيزيو ثيرابي على الطبيب حتى دايما اقول لك اللي عنده ديس عنده غضروف انما الاول على مرتبه ناشفه عشان يتم الفاين فلاكت يبقى بلاش المراتب للسترينج بتاعتنا لازم تكون مرتبه اوسط مش نام على الارض اقول لك المراتب ومسوسه بتاخدك تنزل دي ما تنفعش دي ما مش بتفيد للسباين ستريت كده مفيش فايده قوي تشوف في بين وحضرتك تعبان يحقنوا ابيديورال انجكشن في الابيديورال سبيس عند الحته اللي فيها ديسك كولابس كورتيكوستيرويد كورتيكوستيرويد انتي سبارتي تمام بتقلل الادهيجن وبتقلل الاديما لان طبعا طالما في كومبريشن في اديما خلاص فلما تقلل الادهيجن وتقلل الاديما انت قللت الكومبريشن على النيرف روت ولو قللت الكومبريشن على النيرف روت يبقى انت قللت الكيم والمانيفستيشن الكلام ده كله فشل في الاخر هم بقى بيعملوا العمليه بتاعتهم اللي اسمها لامينكتومي ان هم يخشوا وما بيشيلوش الديسك كله يشيلوا جاست اونلي ذا برولابس نيوكليس تمام فالبوت العمليه دي بتعمل يا اما اوبن سيرجري يا اما النهارده اندوسكوب يعني بيعملوها بالمناظير انت تعمل مناطير انت اوبن سيرش لو ايرلي ديسك برولابس ونيوكليا فالبوزس ما هياش هارد يعني لسه مور ناس جيلاتين تقدروا يشفطوها يدخل شفاط يعملها لك بمنظار فتحه ويدخل منظار ويشفط نيوكليا فالبوزس نشفت وحجرت نيوكليا فالبوزس لما انت ما تشفطش بقى غالبا هتخش ويقطعها ويطلع بيها سيرش دلوقتي لا لا ليه لا لا من اول ما بالكورلاشن الجلد ده حاسس مش كومبريشن بس كل ما تمشي في الكومبريشن عمال يزيد المانيفيستيشنز عماله تزيد. لو عندك مالتيبل ديسك كولابس يعني واحد عنده مثلا 2 في 3 في 3 في 4 في 4 في 5 وحضرتك هتعمل عمليه وهتشيل الثلاثه ديسك دول ما عندكش حاجه يعني غير السيستم سكرو ازاي تخلي الفرتبرا البوز اللي انت شلتها لو انت شفت ثلاثه ديسك الفرتبرا ما يرسل بونجر كان ارسل ديسك بونجر صح تحط بون شيبس ما بين الفرتبرا البوز مكان السبيس بيتشارب بحيث ان السيجمنت دي تلزق في بعضها لان هو ما عملش المنظر ده يحصل فرتبرا يشيل ديسك مش مشكله انما يشيل منظر ديسك ورا بعض تمام ما يقدرش يشيل مطرحه السباينال تمام الفرتبرا البوز كده ما هي لازم يعمل لها سباينال فيكسيشن ده عمليه دكتور لازم ينقلوا الفرتبرا ما بين بعض رو اريا ولا هي طبيعي رو اريا ده لازم يخليه رو اريا طبعا بيخليه يعمل كراتج الفرتبرا الباب عشان ما يدخل البون شيت بين اللي يحصل اوستيكيشن يلزقوا مع بعض نفس الفكره اللي كان هيشاد وبعد ده وبعد ده حضرتك خياطهم في بعض خياطهم كمان في بعض ده 20 سم وبعد 20 سم فوق الخياطه تاني بعملهم لك كده ان هنا ده اسمه سيرفس ده اسمه سيرفس عوضني تعويره صغيره هنا وتعويره صغيره هنا والدراسه في بعض خياطهم اسبوع بعد ما تفك الخياطه بتشيل النيورون بيالكم بالفوزز بس كم بتشيل الديسك دي كلمه غلط اللي احنا بنعملها مجازا بس تحت الديسك ما لهاش لازمه بصراحه من ورا يعني نخش من ورا ازاي لا لا في بتشيل ابروتش كان في ابروتش من اللي قدام السيرفايكال بيخش عن كده ابروتش لان التوستير ابروتش صعب بس الشغل بره على فكره كله تستير ابروتش الاجانب كلهم مش عم تستير ابروتش بس احنا هنا في النيورو سيرجري هو مش بروفيشنال تستير ابروتش يقول لك مش قدها احنا وعشان كده احنا لغه انتيري يعني هم يعتبروا يقول لك احنا مش بروفيشنال تستير ابروتش الاسهل هنا انتيري انما في اللندن بيعملوا تستير انا مش ورايح احبط نفتح البريتونيال كارتي او نتيح البريتونيال كله عشان يبروتش ديسك من قدام ويقدر يخش ثانيه واحده كوسترولاترال فمش هيخش تستير على طول مثلا كوسترولاترال اوكي ده موضوع الفاينل فيلم ده مش عايزاه من حضراتكم طبعا الموضوع التاني مهم قوي قوي قوي اللي هو البون تيومر اول حاجه في البلاين بونت يو مصبر الاستيوم احنا مش عايزين ناكل دي هبل وبعديها على طول معايا جدا جدا جدا اللي اسمها اوستيو كوندروما او اسمها اكزو ستوزس عايز كتبت في كتابه بصي الموضوع شكله ايه شو هتبقى برا بقى كده شويه بقطع الطابوره ديز ذا هيومن بناين هيومن اوف تشيلدرن اند جاند اذر يعني احنا في المرحله بتاعتنا السنيه دي النهارده ما جبناش خلاص احنا كلنا كان عندنا دايما بتاع تراجينا ستيت اللي موجوده في الاحد بالون بول اللي هي جروينج اند دي لو بصيت عليها مايكروسكوبيك كويس هتلاقي نادي ان في عند حضرتك كروز اوف كوندروسايت كوندروسايت كوندروسايت كوندروسايت بيحصل ايه؟ ان رول اوف كوندروسايت دايما اللي على السيرفيس بيحصل لها كالسيفيكيشن تصلح حاجه تطلع واحده ثانيه من هنا ده ميكانيزم في راس الدماغ اول واحده تيجي على فوق يحصل لها حاجه تعمل انذر بس الكلام ده وبين ده بلين اللي في الاوستي كوندروما حصل ايه بيقول لك ان وان اوف ذا كونتروسايت تمام بتبدا تو بروليفريت ان رونج دايركشن المفروض ان البروليفريشن دايما ابورد روز بتبروتكت في الجهه ده وان اوف ذا كونتروسايت هنا اللي هي جايه في الحته اللي تحت الاوستيا تبقى في الدايركشن ده اوتورد بدل ما هي ابورد تبقى ايه اوتورد يعني واحده من دول من رود ذات سيت وتحلاقي في الاتجاه ده وكده تبروليفيت في الاتجاه ده طبعا كالعاده اول واحده يحصل لها اوستيفيكيشن عشان تعمل مكان واحده ثانيه هي بتعمل لحضرتك حته زايده عظميه فينجر لايك بروجكشن حته طالعه عامله زي الصباع فينجر لايك طبعا حضرتك عند النيك اوف لونج بون وكفرد باي كارتلاجينس بلين في الاخر زي ما العظمه الاوريجنالي من فوق دايما كفرد باي تمام كارتلاجينس بلين and this will stop cross لما المصدر بتيجي تسقط براس ما لما دي تبطل وتقفل تماما دي كمان هتبطل وتقفل تماما. وعشان كده الاوستيوكوندروما اعتبروها نوع من انواع الهامرتوما. الهامرتوما هي اللي كانت بتستوب راس لما المصدر بتيجي تسقط براس بران كابسوليت تمام ونوت ديتنج. وبالتالي اوستيوكوندروما هي بيناين تيومر كوم. اوستيوكوندروما هي هامرتوما اوف ذا بون. طب ايه الاحمر اللي رسم عليها ده؟ قال لك الاحمر دي ادفنتيشيس فيرسون. مش انا اتفق معاك في كابل جدا زمان ان هي بوني برامنس لايك ذا البو تمام لايك ذا باتيلا. لو اتعرضت للبيتي فريكشن فريكشن فريكشن فريكشن فاتين ستيودنت البو فانت لحضرتك هنا فيرسا والهاوس فليت بتاعت من كتر الفريكشن شغاله في البلاط بتمسح الارض جاي لك ايه بتقول لك فيرسا. قال لك انت عندك حته صايبه عظميه طالعه من العظم من بره تحت الجلد اوتورد وسبجكتد فور فريكشن فريكشن فريكشن تمام. قبل الفريكشن ممكن مش شرط ممكن تلاقي عليها اون توب ان ادفيشيس لانها طالعه سبتكينيس وسبجكتد فور تمام فريكشن. حلو الاوستيو كونتروما دي من نوعين في سنجل وفي مالتي. في ناس بيبقى عندهم واحده بس طالعه لهم في الانف بالونج بون دي سنجل بيسموهم اكزوستوزس اكزوستوزس بره واكزوستوزس بره. في ناس بقى عندهم ديزيز مالتي يعني في عندهم واحده ابر اند تيبيا واحده في اللور اند تيبر واحده في اليومرس واحده في الريدس. المنظر قال لك لا المالتي اكزوستوزس ده سندروم سندروم اسمه دايفيزيا اكاليزيس واكاليزيس مش اكاليزيا ها عشان كل سنه بعد كده بقى تيجي نراجع يقول لك اه ده فاتيل اكاليزيا اكاليزيا ده اصابه حاجه واكاليزيس اكاليزيس ده عظمه حاجه ثانيه. هنا اكاليزيس مش اكاليزيا. السندروم ده فاميليا اوتوزوم دومينانت running in family وعندهم مالتي اوستيو كوندروما بعض وقت ساعات قصيره عندهم بريماتيور كلوجر افكتد بون ديفورم حتى العظم نفسه ما بيطلعش عادي العظم يطلع معوج ملوث زي عندهم جينو فالكا وجينو فيرا يعني ما بيطلعش حتى العظم شكله عادي. فالسندروم ليه ثلاثه كومبوننتس اللي هم مالتي اكزوستوزس او مالتي اوستيو كوندروما نمره 2 بورفيت نمره 3 ديفورميتي اوف ذا افكتد بون and the disease is autosomal dominant and called diphyseal achilles. تعالوا بقى بقول لك ايه العظمه دي كل ما بتكبر شوف بتروح عند الدايبس بتروح كل ما بتكبر عماله تقيل تحت. اقول لك تشوفوها قال لك بعد تقريبا جاي عند الليفل بتاع الشعب تسمى دايفيزيال انما هي اوريجن اسمه غلط من الاوريجن بتاعها متى زي الفتيش اوريجنال رونج ديسكريبشن للاسف الرونج ديسكريبشن خطط بيبدا العمر كله اللي بيقول لك زي في البيت سيستو ساركوما في اللويز زي سيستو ولا هي ساركوما خلاص ده معرفت ايه بس برضه اسمها سيستو ساركوما في اللويز قلت انه خلاص معها جوينت فيبرا دينوما احنا عارفين بس سيستو ساركوما في اللويز لا ده انتوا اخيرا اوكي ما تنسوش الكتاب على الكتب لو واحد فينا عنده بتاع زي كده في طلع حته عظمه هشيكم سمسكه طلع لي من الابر انتيبيا او من اللور انتيبيا واتفضل بالبوسبل كومبليكيشن وبالنسبه لايف بروجكشن حته عظمه طالعه لي العرض عند النك تمام بتاعت الكيبيا او اللور ان تيبيا ايه المشاكل ممكن تقابلها؟ ما دي صغيره جدا مع ان من الفراكشر لو اتخبطت انت خبطه كده في طالعه لبره تتقطم حتى ما تطلعش في الفراكشر دي تبقى دي واحده بس دي ستوز دي بس كده يعني هتبقى عظمه اصلا ممكن تبقى دي ستوز تعمل فرش بالظبط بس ما فيش حد هي ممكن وهي لوحدها من غير ما تتكسر تمام لو طالعه بالورع تعمل لحضرتك كومبريشن على نير باي ارتل لايك ذا سبيتش تعمل ديستا ديستينك مانيفستيشن غيره. لا ليه؟ ممكن تكون في حته نير باي نيرف زي ميديال ولاترال بوكيت تعمل لحضرتك ديستا سنسري موتور تشينج تعمل ميكانيكال بلوك للنير باي جوينت حضرتك كمان على حسب اتجاهها ممكن تضايق حركه الجوينت فتعمل حاجه ميكانيكال بلوك للموف اوف النير باي جوينت. سبب التيرم مالجنس دي اهم حاجه 5% منهم هيقلبوا مالجنس ودي نقطه مهمه بالنسبه لك ان 5% اوف ذيس وي 30 اما انتوا اوستيو ساركوما يا اما انتوا كوندرو تمام ساركوما. يبقى الكومبليكيشن اوف الاوستيو كوندروما يعتبر عمل حضرتك بين ديفورميتي اساسا هتعمل كومبريشن على نير باي فيسل تعمل ديستا ديسكينيك مانيفستيشن كومبريشن على نير باي نيرف تعمل ديستا سنسري موتور تشينجز تعمل ميكانيكال بلوك للموفمنت اوف ذا نير باي جوينت الليجمنت دي ذا موست امبورتنت كومبليكيشن. معالجها ازاي؟ بيشيلوها. طيب السؤال بيشيلوها بيفور بيوبرتي ولا افتر بيوبرتي؟ يعني بيفور كلوجر ولا افتر؟ طبعا انت لو شفتها بيفور البروسس كونتينوس ممكن تبقى عادي. طيب هي لازم تتشال افتر انليس. ايه الحاجه الوحيده اللي ممكن تضطرك انك تخش بيفور بتاع انتشالين مثل ما يحصل في مالجنت ترانسفورميشن؟ يبقى الكونفرنس ما تتشالش الا بعد كلوجر اوف ذا افيرس عشان تضمن ان مفيش ريكفري. الا مش هو الواحد ابتدى يجيله ساركوما كده تقول له طب حاجه بس استنى 3 4 سنين كده لغايه ما العظمه تقفل عشان ما ترجعش، وهنشيلها لك ان شاء الله بس طالما تكون مت باذن الله بالمنري من تحت، بس ما تقلقش هنشيلها برضه يعني ما تخافش. حلو، ايه اللي شخص حضرتك حاجه زي كده؟ تعمل اكس راي تلاقي حته عظمه طالعه على جنب. على فكره الموضوع في امتحان اكس راي اخر السنه من المحدثات بتاعنا كتير اخر سنه ينزلوا اشعه بتاعت الاكس بس دي كل مره. خلاص؟ ده بقى الاسئله المنوره فيه. يسالوا في الضيافتين اكاليزز ومش عارف وايه. يقول لك 45% بقى في الترم مالجنت. ما انت عشان لسه احنا دلوقتي حالا يا جوزيف اخر سنه انت في دماغك 49 جاب بطنه و 37 جاب جراحه والدش كلها على دماغك، هتفتكر الرقم زي ده؟ هو دلوقتي ارقام، هو الواحد لو فاكر المعلومه تبقى كويس، هو الواحد هيفتكر ارقام ساعتها. هنشوفها طبعا هنشوفها. المشكله انك بس ده انا بتعمل له عمليه مرتين، لو مش عامل له مشاكل او مشاكل تحتمل يبقى نستنى لغايه ما تروح في الايدج ليبرتي كلوجر اوف ذا بليس. لا انت جاي منين؟ مش مثلا عندك فولتي اوستيفيكيشن في الكوندروسايت؟ مش بيقعد في الكوندروسايت بدل ما يعمل لك بروليفريت او بروليفريت طبعا لسه ما وصلش البيبرسي بس في كوندروسايت بروستيشن يعني بروستين اكتف يعني ات مي ريبيت يتسف اجين وانس اجين حتى ما قطعت كده ما ضمني واحده من دول تاخد السكن تاني تعمل حركه تاني ولا مش؟ الاوستيويد اوستيوم اوف كوندروم مش عايزينها من حضراتكم. دخلني بقى على الكارثه الكبرى. الجدول الجاي ده يا لهوي يا نهار ابيض ده مقدس مقدس تحريري واتش جاي. لا والمفاجاه لسه وجارس. نعم ايوه هتشوفهم جارس الاثنين موجودين في جارس بص الكاستمر بص الساركوم. طبعا اكس ري ده صباح الفل، بريتن ده مش صباح الفل، ده مثال بالظبط صباح الكحل يعني. ده طبعا احنا شايفين ده انا عليها فريتن من الاثنين الاوستي ساركوما يعني. لا طبعا تيجي فريتن عندنا اوستي ساركوما. ده جدول قميص بشع. I'm going to go to the next one.

انما الهامن ديت مش حاجه مالجنه حاجه مالجنه دي كده بعيد عليها انا بنت عمتي ماتت بوسط سركومه فيعني انا حضرت وهي مش وقت اولى هندسه وراحت المانيا واتعمل مكتسبه بدري جدا ايرلي سيرجري اتعمل كونستراكشن وفظيعه وبعديها بسنه ونص حتى كان معاهم كل عبر ايفريسينج بوند اتعمل كومبتنتات كانت كل شيء اتشالت كلها حط مكانها جراك فيبيولا واتاخد الترونيال مصر الناحيه الثانيه واتحط في مكانها اتعمل شغل كبير جدا واتاخد لونج كلاس نازلين محققوا حته وعمل رجل تاني اول جديد عظم ومصر ونيرز وبون وجوانت دكتور صح شغل يحسبوا عليه في المانيا حتى ان ايديهم هو اتشال في العظم رائع جدا جدا يعني ما تقدرش تقول ان المكان ده كان معمول فيه طبعا احنا عندنا في مصر اوبس ساركوما بيبقى بابني امبيتيشن هو كتاب كده يقول لك تشاف جوينت اب جوينت بلو خلاص ده هو نيو انكل بعد يبقى سنه شويه ماسك فرمه ماسك فرمه والله يمتاز هم تاني زي اوبس ساركوما اوبس ساركوما هو ايه اوكي المفروض ان انتوا خلاص اباوت تايم تو اسكيب ذيس هي اخرها سنة العشرينات يعني بعد 20 ما تجيش الاوتو سيركوم دلوقتي كل كان بيشكر فاكر الحمد لله تبع 20 النهارده كانوا في ناس قاعده تقول لك 18 تقعد لك يعني انا 18 اوكي الكومباريزن الزون تيومر 16 2 طبعا خد بالك من النقطه اللي هنيجي نتكلم عليها دايما اول حاجه السيلو كارجن في الاوستيوبلاستوما كانوا بيعتقدوا في يوم من الايام كانوا بيعتقدوا انها طالعه منين من الاوستيوبلاست ان هي الاسم الغلط وبالتالي النهارده الكلام الجديد انون منين من سيل في العظمه الاوريجن انون هي جاينت سيل ماشي انت جاي من الاوستيوبلاست ولا من الاوستيوبلاست ولا من البون مارو ولا من الكتله مثال انون هيبقى انون لما الناحيه الثانيه السيل اوريجن معروفه مش ايه اوستيو تمام حلو النقطة الثانية تهمني H Postly plastoma is a tumor of double H دي بتاعتنا احنا after closure of the epiphysis after closure of the epiphysis يعني بتتكلم على العضل يعني بتتكلم على سنة احنا بقى هتتكلم على سنة 20-40 خلاص دي the tumor of children before closure of the epiphysis يعني انت بتتكلم من سنة 10 ل 20 يمكن اقل من كده كمان سنة 4 5 6 7 8 حقيقة من سن 1 من سن 20 بص تقدر تيجي من سنه لسنه ما كانش مشكله خالص اوكي النقطه الثالثه سايت تيك كير الاوستيوبلاستوما از تيومر اوف ذا هيد اوف ذا لونج بون وات اي مين باي ذا هيد لغه العظم ايبيثيس واي اوستيو ساركوما از تيومر اوف ذا هيد اوف ذا لونج بون الاوستيوبلاستوما ايبيثيسيا الاوستيوساركوما ايبيثيسيا إذا تيومر في عضل إذا تيومر أب تمام أحمد لا أنت اعتبرت اللي هما من سنة واحد إلى سنة 20 يوم أمال أنت بقى يعني وسط على الفيديو شوية بس عشان أنت حتى ما هتخش معايا في المرحلة هتدخل نفسك معايا في ميدل إيدج لو أنت ميدل إيدج يبقى أنا خلاص بوست مور كان 21 يوم أنا بوست مور خلاص البيهيفير دي لوكال مانجمنت يعني الوايد سبريد ات ويل سبريد جاست اونلي باي لوكال انتجريشن بس انا مش اكتر من كده يعني لو عندنا ايه سبعه لابلاد ولا ايه؟ ولا ايه؟ الله يرحم في الثالثة سنة ثالثة في كتاب الباثولوجي تذكروا كتاب الدكتور جمال ندى؟ كان في كتاب ازرق وكتاب احمر الكتاب الازرق في اخر شابتر فيه كان تيومر وكان في اخر الشابتر ده انا الكتاب ده فاكره من سنة 83 كان عامل مقارنة بين الساركوما والكارسينوما شطر وكان في الكومباريزن في الاثنين يقول لك ايه؟ سبريت مني باي لمفاتك زي الكارسينوما والساركوما مني باي تمام. انا وقعتك مش هتبع الضلاد ولا وتبع الفاتك يلا يعني فرقة كله بطيط واحد زي ما كان المهم فردت بقى في الهدف ايه جراس ايه الحتة اللي هتحكي وتبتش تكلم معك على اصنع بطاعتك شوية كويس قوي الاوتيوبلاستوما ريسبكتنج عنف الاوبرلاين فارتيكولا كارتج يعني عمره ما تنجزني في جانب يبقى من فوق complete resection و respecting once البون مارو المدلر كنا تحت الدرجة يعتمد بقى الصدى بنعملها دايا calcification يقفل المدلر كنا فوش التيومربيلا غطا يسموها مدلر بلاك او tuberculum يعني في اسم الثاني مدلر بلاك تمام؟ في الكفاكتل spread of the tumor نونو طور المدلر كنا يعني انت يقفل على التيومر من فوق ومن تحت يبقى الاوستيوبلاستوما تولد نابل انفيد ذا اوفر لاين كارت ريسبكتنج ات فيري ماتش وبالتالي جوينت سير ات ويل نيفر جو داونورد بالعكس داونورد كمان مقبول ودي كاركترستيك في الاكس راي قصدي ايه عض هتان دي كارثه بنشخص بيها المدلل الجوانتي ان الجون مارو مقبول بحته عظمه فاتحه كده حلو البتاعه دي مش دلوقتي ما خدتش ما فيش غير اتجاهين لبره انت قافل من فوق ومقفل تحت بتقول لي لوك اللي مدينا انت عايزه تكبر اكبر تاكل العظم تاكل العظم كل ما تكبر لبره تكبر لبره تكبر لبره تعمل العظم الكورتك سينينج اوت سينينج اوت سينينج اوت سينينج اوت لدرجه وانا اوصل لها ان العظم نفسها حضرتك مرحله من المراحل اللي بتتصف عليها كده اهو بتبرح عليها اكشن كراكلينج سنسيشن زي قشره البيضه يعني ممكن تكسر من كتر ما حصل سينينج اوت انا عمال اتبلج اتبلج اتبلج اتبلج ليه تدخل في الكورتكس والكورتكس عمال يبقى سينج اوت سينج اوت سينج اوت سينج اوت الاكسبان ده انها كلينيك اللي بتعمل اكشن كراكلينج سنسيشن لما المكان ده اتاكل دي برضه مالجن الحاجات السوداء اللي انا عاملها منظره دي الريجولر بون بيسز بس هي عظم متاكل اما جابت الابكس او الهيد اوف ذا لونج بون الحاجات السوداء اللي منظرها دي بقايا عظم متاكل ومتنطول وده اللي بيجي احنا في الاكس راي منظر السوبر بال ابيرنس او الهاني كومب ابيرنس ماشي كده الاكس راي في الحته اللي فوق دي العظم كده متاكل تبان في الاشعه اوستيوليتيك ولا اوستيوسكليروتيك اوستيوليتيك قال لك حته سوداء حته بيضاء اوستيوليتيك سوداء وبعدين تلاقي حاجه فيها خطوط جايه كده عكس بعض عامله زي خلايا عسل النحل فقال لك المنظر عامل زي شنب عسل النحل يقول لك هي في حته الحته دي فيكم تمام اخيرا جت منين؟ لان هي اوستيوليتيك فالحته اللي فوق سوداء تماما وفي ريمننت بونز بقايا العظم اللي متاكل من التنطوره ان انا راجع الفتر اللي في الاكس راي منظر بتاع مين؟ فيكم اخيرا لو حضرتك خدت فيها كاست سكشن من النشره وفتحتها في بوك هتلاقي ان بتوين ذا بونس بيكيولز شوكليت براون ماتيريال يعني احنا مش عن نكروزس شوكليت براون ماتيريال عباره عن ريكونستيشن بلس هيمورج وبالتالي الاوستيوكلاستوما اللي هي جوينت سيت تيومرز جول ذا ليجن الهيد اوف لونج بون ايج فن فالجراس بتاعها اتريسبكت باحترام شديد جدا الاوفر لاين بارتيكولار كارتن جوينت فاكسنجر ان المضره مقفوله في وشها تماما في حاجه اسمها مدلر بلاك او اوبريكن ذا اونلي واي فور ستريت فور ذيس تيومر از تاكل العظم وتطلع لبره تعمل سيننج اوت للكورتكس سيننج اوت للكورتكس سيننج اوت للكورتكس تبقى ستاندرد اللي كليك عليها اكشن كراكلينج سنسيشن العظم اللي اتاكل في النص في منه بقايا سبيكيولز الرينج ان هاف هاز اللي بتيجي في الاكس راي منظر ولا هاني كوم او سوبر اوبن كتير لو انت خدت فيها كاب سكشن بالمشط حقيقه هتلاقي بقايا العظم دي من التطور ان الريجلر باترن وان بتوين ات از فول اوف تشوكلت براون material the chocolate brown material is the extensive average hand putting in mind the tumor برضو مليك قالوا انت مليك هتحل مليك يعني هاو مليك اوكي بس ماشي بقى لما بقينا الجاكيت مش فيش مدور معناها ان التيومر جوه اصلا عامل ازاي كنت بتستعمل عامل ازاي ولا حاجه اهو انت عندك فوق ده فاضي فوق ده هيمورج نيكروز اللي جوه ده جيلي لايك سيريز اه يعني مش عارف شغل ولا جرم ولا اي حاجه مش عظم خلاص عجينه يعني انت بتوقف بقى كده شويه العظم انت عارف يعني ايه شد انت جبت بيضه وعملتها قوي كده بصباعك هتتكسر معناها اللي جوه عامل ازاي يعني. وعشان كده انت حالا هتقول لي من ضمن الكومبليكيشن فصلاش في الفراكشن انا بقى لك بس اوكي. مايكروسكوب كويس الاوستيوكلاستوما هتلاقي تحت الميكروسكوب ايه essentially the most important action عند حضرتك multi-nucleate joint cells. وطبعا فيها هامش ونيكروزس وحبة مالجنان سالس تحت بليومورفيز والكلام ده كله موجود among americans. americans تبار عن ايه؟ destroyed تمام؟ bone. نجي من ناحية تانية نعرف بقى في الكالس الكوب. بصوا معي بصوا ساركوما سيومر تشيدري الساين بتحضر عن ايه؟ متابسيكا بلونبور. شو هتعمل ايه؟ الاوستيو ساركوما انسبكتنج ذا اوفرلاينج ارتيكولار كارتج بتاعه ما عندهاش تندنس توورد انفيجن من نير باي وتقول لك لما تيجي تبوس كده كوش وضهر اوعى حد يفتح بقه ويقول لي اوعى تروح بقى حته ثانيه. انا اوستيو ساركوما يعني كل انا ريسبكتنج الارتيكولار كارتج مش ربنا يعني اللي ادبي وفي الارتيكولار كارتج كمان اللي هيتكلم هتقول هي غلط على طول. طب انت جاي قال لك حلو كده طبعا اول حاجه هيجيب هم مستحيل دي اول اتجاه في السبرنت. لا معايا على الصبورة الله يخليكم. الاتجاه الثاني في السبرنت الجزئين طالعه لبره لما تطلع لبره تاكل الكورتكس صح؟ الكورتكس لما بيتاكل بيفضل منه بقايا لما بسمها دي بيسموها بوندوس اشباح نقط تقول لك ان هنا في يوم من الايام كان في عظمه التخن ده كان في كورتكس قد كده بقايا منه خطوط يعني في ما يدل اطفال عماره اتهدمت الاطفال طبعا هي بعد جابت الكورتكس هي خارجه لبره هتجيب مين؟ البريوستيوم اخر عقل البريوستيوم هتجيبه البريوستيوم ايه كده؟ اول ما حد يقرب منه رياكت باي نيو بون فورميشن بس طبعا دي اوستيو ساركوما يعني هو كان عامل لحضرتك نيو بون فورميشن ترايل تو بيتش ذا جاب هي تخرمه ده فين بقى نيو بون فورميشن بتلاقي ذا ايدج اوف ذا تيومر شايفين الترانج ده؟ دي ذا ترانجل اوف نيو بون فورميشن دي كانت محاولات البريوستيك طبعا عايز يكمل كده كان كل ما بيكمل كده ثم ياخر ما ثم عامل جهاز تاني تخرم البقايا فضلت في الجناب. الجناب دي اسمها كودمان سترانجل ودي كاركترستيك في الاكس راي الكودمان سترانجل اللي هي موجوده في الجناب في التيومر دي عباره عن الديفرنت اتمت في البريوستيوم اللي بعد ما بقى انفيتد في التيومر بيعمل لحضرتك نيوبول بس البريوستيوم هو ما عرف يقدر يقف في وش اوستيو ساركوما البقايا نيو بون فورميشن اتعملت قطة في الايدجز تمام وعملت حاجه اسمها ذا كودمان سترانجل. المرحله اللي بعد كده يا سامح بعد ما جابت الكورتكس وجابت البري اوستيو النكست في الانفيجن قدامها مين؟ اللي هم الماسلز. حلو تبتدي تنفيد ذا ماسل واول ما تبتدي تنفيد ذا ماسل والسراوندنج هي هاي مالجنت تبتدي تاكواير نفسها نيو باسكولاريزيشن فروم ذا سوفت تيشو مش مكفيه اللي هي فيه عشان تفتح بقى على الاخر تعمل نفسها فاسل جديده from the surrounding tissues and periosteum. Among these newly formed capillaries and arteriosteum بيحصل deposition of calcium. والكالسيوم طبعا يبان في الاشعه راديو لوسنت وراديو فيك. ده اللي انت حضرتك السان راي ابيرنس لو هو تلاقي تقول طعم العظمة حاجة بتشع الاتجاه بره زي اشعه الشمس على بعد ما التيومر ابتدى ينزل سوفت تيشو ابتدى يكبر نفسه نيو فاسكولاريزيشن السوفت تيشو عشان يبتدي يزود الريت اوف جراس والريت اوف برانتريشن والونج ذا فيسل اللي رايحه له يبتدي يحصل كالسيوم ديبوزيشن. لما الكالسيوم ديبوزيشن خد الباترن اوف ذا فيسل لما بان في الاشعه بان الفيسل ما اتبانش الفيسل مش هتبان في الاكس راي يبان لحضرتك مين؟ الكالسيوم عمل لحضرتك ده سان ريه تمام ابيض تاني اوستيو ساركوما ستيل اوف اورجن بتاعها ايه؟ اوستيو كلاب التيومر 90% اوستيو ليتك 10% اوستيو استيكراب. اوكي؟ نقطة نمرة اثنين الايدج نمرة ثلاثة السايت اوف التيومر متابس نمرة اربعة جروس التيومر ريسبكتنج اونلي جوينت اباب بس انما ديفنتلي تو انكريت داونورد يلا هجيبها هجيبها واوتوردز لاير لاير الكورتكس الاول ياكل الكورتكس كله يسيب من حضرتك منه بقايا عظم اللي هي اشباح اللي هي بون جروس بعد الكورتكس يجيب مين؟ ياكل البريوستيوم يطلع والبريوستيوم نيكا دي يرياكت بقى نيو بون بس بقى هيني بور فورميشن بتعمل تيومر بياكل على طول فيفضل بقى هيني بور فورميشن في الجناب هي كودمان فرانك اول ما يخش على السوفت تيشو وامانج بالتي فاسكولاريزيشن هنزم بكوزيشن فديش لحضرتك في الاكتئاب ده سان ري فاشن هكمل الميكروسكوب كوستان ميكروسكوب كويس تيومر في الصلق هتلاقي مالجنت لتكس الامسام على مالجنت اوستي بلاس على مالجنت جاينت من كل نوع هجومة وعيد يجي يجي خلاص وطبعا اكستنسف هامورش هام ديكروزت وكمبليت ديسترويد اوستيويد انت اوسيس ماتريكس مش عظم العظم كله بيتاكل هاد سؤال الاخير النقطة الاخيرة والعروض انا كنت فيه الاسبايت اللوكالي تيت الاولانية جاست اونلي دايركت سبريد انما الهانم ديت دايركت وبلد المونري متاس on a very rare occasion sometimes you have to take the gun don't pick up doma would deal in deep تمام بس الحمد لله انها on a very rare occasion يجي تمر بعضل تقول لك لا بص بقى حكايه دوك نيكسون هيك انت عايز يقول لك لا انا انا بقى اصلا مدري بس طب احنا شفت لو قلت لك لا اشمعنى دي بتبعت وانا لا هبط طول عمري انا الخيبانه هو انا اللوكال بلجنا فلوكي بس الحمد لله ان الانحراف الاخلاقي ده ما بيحصلش في الوزيرة يعني رقم 5% انما الحمد لله الحمد المحترمة نفسها الجزء المنحرف في العيلة دي هو 5% العيلة دي كلها منحرفة طبعا دول منحرفين من يوم بتولد الاسيو ساركوما مفيش فيها اصوات دي بتبعت تنمر بس قبل ما تبعت حاجه تحت سؤالك ايه جوزيف دكتور هو الاسيو ده ريسك مش تعمل كده خالص صح؟ لا مش تعمل منظر ده مش تعمل هون جزء كده انت ساعتها تبقى هون فورد مش هون بس الغالبية 2% من الاسيو ساركوما لو كلمت حضراتكم على complications بتاعت التكنيك بتتكلم complications بتاعت الاثنين الاثنين pathological fracture طبعا الاثنين العظم فيهم بيتاكل pathological fracture نقطة الكومة بتاعت طبعا ماشي لو قلت عقلها بس الحمد لله ان جرين occasion ممكن تقلب fracture بلاقي من اللي حضرتك ايه بس ان اديشن الكلاسيكيات السينما المصرية اللي هي كشاسيا ومش عارف ايه والعاك اللي احنا بنقول كل حاجة في ماروتيديا في ماروتيديا توكيل توكيل في ماروتيديا سمتايم بضع شو لا بس التوكيل هو في ماروتيديا ممكن عدد بحضرات قاس انا هنا كلينيك الفيكشن بقول حاجة كلينيك الفيكشن انا عم حاجة فضل صح هي لحضرتك بسوالين ماس الان وبالان بو وده برضو حضرتك يجي لك تشايل بسوالين الان وبالان بو انا السؤال ممكن يكتب طب بشاب الوقت جاي من كل اخر مش مرجعك بتاح في نقطة مهمة جدا في الكمباريزن الاثنين عندهم سبانيك والاثنين عندهم تاني خلاص انا بستيك كده الاوستيوكلاستوما بسوالينج بريسيدنج ذا اونست اوف ذا بين انت انهي حته في العظم اللي فيري سنس قال لك بري اوستيوم الاوستيوكلاستوما لغايه ما تعرف في بري اوستيوم لسه قدامها بس تاني اوكلا بلاجي انت عماله تكسباند اكسباند سينينج اوت سينينج اوت سينينج اوت سينينج اوت وبعدين احليني لو عرفت ايه البريوس وبالتالي احط الكلاستوم من الهبان الاول سوالينج ولا البين سوالينج فولد باي بين شفتني هنا بقى اللي هي من اولها خالص انجيدنج تمام يبقى هنا البين بريسيدنج تمام ده سوالينج يبقى اول فرق في الكلينيكال بيكشر ممكن الفرق الثاني ده الفرق الثاني بقى ثاني واحد هنا تشايلد وهنا عدد فرق العيال داخلي عليا العياده عيل وراجل كبير السايز اوف ذا تيومر معلش ما تاخدش على المشاوره بتاعتي اوكي عشان شويه هنا وهنا ما انت فاهم طبعا اوكي هنا التيومر جاي لحضرتك في الهيد بلونج بون هنا في النيك بلونج بون هنا مشكلته الاولانيه سويلنج ليتر اون بين ده مشكلته الاولانيه ايه؟ بين ليتر اون بين دي حاجه مهمه جدا الاوستيو ساركوما از هايبر هايبر هايبر وبالتالي بالسيتنج منظر انا شفته في حياتي عمري ما انساه هشوف ساعتها بانكولون دي بالسيت مش ماس لما شفت طفل عنده اوستيو ساركوما شفت المنظر ده قاعد كده البنطلون. انت في يوم من الايام تكتب الجنرال وانت لعنة طلاب فشرط الارتيريا في المستحيل الانيوريزم كان في الديفرنشال دياجنوز الارتيريا انيوريزم كنت انا كنت تكتب كل فاسكولار تيومر لايك اوستيو ساركوما. ده معناه انك تحط في الديفرنشال دياجنوز الانيوريزم ده مش فاسكولار ده خرافي. امبارح عشان كنت راح كنت بتكتب كلام كنت بتاع بلد ايه اوكي. وعلشان تلاقي هايبر فاسكولار سكين كفرنج ده تيومر تلاقي هوت ريد وتندر وادامتر وده اللي خلاها في حصه امبارح دخلت الديفرنشال دايجنوز اكيد اوستيو عايل عيل وعيل والاوستي ما بقتش ميتافيزيال والاوستي سركوما ميتافيزيال وهنا انفلاماتوري ساين وهنا انفلاماتوري تمام ساين. طبعا الساين بتاع حضرتك هتكشف هتلاقي فيه ماس والماس هنا كاركترستيك هتلاقي هيكشن كاكلينج سنسيشن بس العيل الصغير ده هتلاقيه اوبسيشن وهوب وراد وور وتم. لو عملت اكس راي بعدين حضرتك تقول اكس راي فايندينج في اوستي كلاستوما هنا هنكون بقى فيه ومثلث بلاك وستينيك اوت كورتكس وستينيك اوت تيومر ايه. طب لو عملت اكس راي هنا وفي كونجوز وفي كونجوز ما ترانجل وفي صغرين فاني واضحة في الاشعة دي عطول دي جارة. طب بس انا انت كده حضرتك شخصت العظم بس. طب السؤال التاني يا رب دي هي عاملة انديجن للسوف فيشن سنعمل ايت ولا لا دي طب عايز احلف والله العظيم ثلاثة قلت شاركوما ولا قلت بلاستوما يبا دي تي جايدن ما يبصر. طب يا ربي بعت الفلمونري متاس ولا لسه متاس وكبتش يعني ايه اعرف تغيبت روس اللي هم يبقى لهم نسيش في تنكيب اكس راي بي تي ام ار اي بايوبسي وسيرف اكس راي بس ده بقولهم انا انا تنكيبت اقول قلتو بدي ترجلات في سنتر في مهندس سلام مش عندك عايز تضغط شويه كل حاجه هتضغط والله انا كويس بص معايا بقى عشان تحمل اخر سنه في الام سي في اكس راي كانوا زمان في الاوضه كانوا بيعملوا ايه يفتحوا الكيرات الكابيتي من شوكليت براون ماتيريال يغوروا ده كله ويحشوا الكابيتي بونشيبس يجيبوا الانتيك شيبس طبعا يكسروها ويسخنوها يفتتوها ياخدوه كبس كبس كبس كبس يرشوها لك كده حلو قوي. الطريقه دي ابعد من 8-50% لكن لوكال مالجنانت بتتحضر هو في لوكال مالجنانت تيومر في الكاتو الكيراتيك وتسيب الكابيتي بيهايند وتتفرنش ان كان في مالجنانت سيلر لا وتعمل له باكينج باي بونشز تسديد الاوبشن كام وعيب الاوبشن ده من الكارنت هيد كام النهارده ذا بيست اوبشن از ان حضرتك تتاكس الهيد بالون بون دي تتشال كلها تحط مكانها ميتال هيد ده العمليه بتاعت النيك فيمر تمام زي اوستن انتوا مش النهارده عندكم عملتوا ميتال هيد بالعرض ما تشيله مش اللي شجعت ديت هي هات شيلها توتال اكسجن يتحط مكانها ميتال هات انما لو قلبت فرانكلي مالجنا لو قلت عقلها تمام وانحرفت انحراف تام وقلبت مالجنا تبقى بتتفتش وقلبت مش عارف الحل هيبقى امبيتيشن وساعتها نخش بقى نيجي ثيرابي كيمو الهانم جاية عشان الهانم دي محتاجه تريبل ثيرابي تمام في اوبريتيف ريديو ثيرابي عشان تخلي التيومر يحصل له ايه شرينكج تو كنترول عليه. وبعد كده سيرجري، والاوبشن في السيرجري غالبا امبيتيشن، والعظم لازم تشد الجوينت اباف الجوينت بلو. يعني لو كانت اوستيو ساركوما تيبيا هتعمل اباف ني امبيتيشن، اوستيو ساركوما فيمر هتعمل هيد ديس ارتكيوليشن، هتطلع هيد، هتطلع الهيد والفيمر من اسفنجه، تاخد الهيد من اسفنجه كده وترميه. اما لو كان بدري شويه ممكن تعمل لوكالايز كونستراكشن زي ما اتكلمت لكم، يستعمل الحته دي كلها تماما بالماصل بالباسل كله، يبدا ياخد عظم يعمل بون جراف، يبدا ياخد عظم من حته ثانيه ويظبط، ياخد اللونج سافنس بين يوصل بيه كوبليت الارتري على الناحيه دي، خلاص ياخد الشورا النيرف تمام يوصل بيه النيرفات اللي قطعها، عمليه مريعه. وبعد العمليه كمان ياخدوا بوست اوبرت ريديو ثيرابي، يعني ريديو ثيرابي الاول بعدين عمليه بعدين ريديو ثيرابي ثاني، فعشان كده بيسموها التريبل اتاك، بري بوست وفي النص عمليه. العمليه على حسب، لو تيومر ادفانسد هيبقى امبليكيشن، لو تيومر مش ادفانسد هيبقى لوكالايز اكسجن ثري تمام كونستراكشن. بصراحه الاوستيوساركوما ريديو ريزيستنت كيمو ريزيستنت، يعني ولا تريبل اتاك ولا اربعه اتاك ولا تريبل اتاك ولا الهواء. عشان وانت شغال في العمليه بالظبط انا مش هامرج، هامرج مش مشكله، ما يحصلش سبريد منك. الريديو ثيرابي قبل العمليه في الاوستيو ساركوما عشان تعمل لك الراديو ثيرابي، مش هيعمل سايت برودكشن، مش هيقلل حجم الماس، يعني هي اصلا التيومر راديو المفروض منها انك تعمل اند ارترايتس قبل ترانسلام العمليه وانت شغال بتتساك، خلاص ما يحصلش منك ديسكريميشن. مش انا كنترول، انا كنترول دكتوراتي، اي جراح عنده كنترول كنترول بيه تمام، بس انت عايز وانت شغال وبتحصل ما يحصلش ديث من دي هاي مالجننت. اللي عندهم بالونري ميتاس وسينام كيموثيرابي لانهم عاشوا 3 شهور غير المعروف، يعني ما جابوا ناس كان عندهم اوزيتا في الكومه جالهم بالونري ميتاس، اللي خدوا كيموثيرابي عاشوا 3 شهور اكثر من ناس كيموثيرابي. اللي في عرف الانكولوجي لو عرفت عايش عيان 3 شهور ده انجاب على فكره، انت في عرف ممكن يكون عرف مش انجاب، بس في عرف كافه الاورام 3 شهور ده انجاب. هو شايف ان الكيموثيرابي ده اوزيتا في 3 شهور، اللي عندهم بالونري يعني جاست كيموثيرابي كيفن تو ذا ميتاس تو لانج نوت تو ذا اوريجن، مش التيومر نفسه، مش التيومر يتفشمه يجيله بنبون يعمل اتهموا الاثنين شور. بس انا مش فاهم يا دكتور يعني ازاي بيرجع بعد ما قايل لان حضرتك ممكن تكون ليك كام ده كان فاهم انت حطوا عليه ده العمليه دي يعني نفس العمليه اللي بتاعها مش هتخش في ما ده مش هتغير هيد دومرس او هيد تيمر، ما ده نقطه داهمي ارسل كل بس تحصل ان احسن حسابك فكر بسبب الحاجه برضه مهما كانت ملك. بالمناسبه عشان انا فكرت اسال سؤال فكروني، الاوستيو بلاستوما كانت لوكال مالجنت تيومر مش كده؟ ايه اللوكال مالجنت تيومر اللي انت حطيتها على سنه الجراحه؟ رودون سالفر ادمنتينوم وفي حاجات كمان برضه من بره، في حاجه اسمها من بره مش لازم من جوه. لا لا لا لا غير الفقفه العيان، ايه اللي فانتيرا ابدومنال الاولى؟ اسمه تيومر. انا بس انا خدت بالي ده مش بكتب كلمه ورا مع بعض الديسمويد تمام ورود انت الزر بسر كارسينوما خلاص، ودي النهارده الاوستيو بلاستوما وجديت لك الادمنتينوما في المندبل. انا مش فاكر في الشكل كده حاجه مش حاطه معايا خالص كريمي فارينجوما. دي تعدى لوك اللي مالك من تيومر في الضبابي. انظروا ساركوما اكتبوا جنبها اكس راي بس. كونترو ساركوما ممكن تطلع انطاف ابنورمال بون زي حضراتكم عادي جدا، وممكن تطلع من طاقه بكتيريا سكندروما. هتقول لي احنا ما سالش ماشي ما دي معلومه اي عيب شاب عليها اي بناين تيما ممكن يكون مالجنا ممكن واحد يجي له مالجنا من غير ما يكون عنده حاجه فانت ما قلتش حاجه جديده يعني حلو المعلومتين اللي عايز حد تعرفهم كويس قوي كوندروساركوما بتعز موت الفلات بونز يعني تحب تشيل حضرتك في الاسكابيلا تاخد الايليك وينز تمام تاخد السترنم حلو طبعا التيونا هاري اجريسيف وبيعمل في الاكس راي حاجه اسمها فلوبي كوتن ابييرنس يعني لو عند حضرتك ايليك وينز كده هتلاقي حضرتك مات كبيره طالعه والناس دي كلها في الاشعه بيضه بيضه والبياض بتاعها بياض تمام الرينج هنا الريجولر فاكت عامل زي القطن بالظبط فلافي كوتن كتيره قال لك ايه البياض ده ان شاء الله ده كوندروساركوما كوندروسايت والكوندروسايت كارتج والكارتج في الاشعه راديو لوسن قال لك البياض ده الكالسيفيكيشن حصل في التيومر يبقى انت شايف ساعتها البياض اللي واخد التيومر كله دي ده كالسيفيكيشن اللي حصل تمام في التيومر ودي الكي اللي انت مرات فيها في امتحان الكوندروساركوما في الاكس راي حكايه انها عظمه فلات يعني من السكابيلا او من البلفيك بون وعليها اكستنسيف وايت شابلز من الريجولار باترن وان فلافي كوتن ابيرنس طبعا تشخص ازاي قال لك سي تي ام ار اي والاكس ري والحمد لله الكوندر ساركوما كيمو ريزيستنت كيمو ريزيستنت سيرجي ريزيستنت وكل حاجه اصل واحده عشان اشيل لك ال ايه كوين هي ربع بني ادم يعني دي عمليه عندنا بنسميها احنا هايند كوارتر امبليكيشن بتقطع كده بنقطع من تحت من عند الشرطه كده نيجي لغايه الامبلايك تقطع كده ربع عشان اشيل دي لازم نشيل معاه اللور ليمب كله ودي ارتكريتنج قدام مع السيمسس ارتكريتنج مع السيبر ايليا جوينت فلو قطعت ربع دي مش امبليكيشن ده هايند كوارتر ولو سكابيلا قطعت ربع برضه فور كوارتر مش كوبر ليمب لازم ربع بني ادم ربع من فوق ده لما تروح عند الجزار تقول له خرج تيجي تقول له اديني نص خروف لا ده نص ده ربع خروف انا فيها ربع بني ادم هنا انت شايف فيها ربع بني ادم يعني وعشان كده عمليات مين دي جدا محدش بيقطع عليها وايه كمان كيمو ريزيستنت وريتو ريزيستنت باست بريزنت بريزنت باي بالمونري ستارز كمان هي مخلصه من اولها كونتروسر اوكي قال لك مش عارفين ناس قال لك عباره عن بلازما سيلز من جوه البون مارو وناس ثانيه عايز اقول لك التيومر ده بون مارو ثانيه قال لك لا التيومر طالع فروم ذا اندوثيليوم لايننج ذا فاسكولار سبيسز انسايد العظم قال لك اصل البون مارو دي من جوه اندوثيليوم لاين فده تيومر او ذا اندوثيليوم لاينينج اوف ذا بون مارو مثلا قال لك لا خالص طالع من الريتيكولم سيلز في الكورتكس اللي هم الستنسل سيلز يعني لغايه النهارده ما حدش فاهم الناس يقول لك الاندوثيليوم لايننج ذا بون مارو الناس قال لك لا من الريتيكولم سيلز الناس قال لك لا خالص ده البلازما سيلز جوه البون مارو ما فيش بيطلع من اللي تطلع مش مشكله الايج انت تشوفها في بعض السايد بقى كده المره دي شكل الاوستيوكلاستوما الاوستيو ساركوما والهيوينج يعني كيما طالع من هنا طالما بيكبر بص معايا لبره طالما بينفيد مين؟ الكورتكس على ناحيتين ياكل ويدستروي ويسيب منه بقايا طبعا بقايا دي بول يجي بعد كده البيت بره البريوست ينفيد البريوست بالظبط البريوست النكدي يتضايق جدا حد يقرب منه اول ما التيومر يخرجه يقوم عامل لحضرتك نيو بول فورميشن فالتيومر يخرج يقول له وغلب ما هيحصل ممكن يقول له ده غلطك انت اللي موتك انت وصاحبك. نفس الوضع ده الادرا ده تلاقي حضرتك عند الريجن اوف ذا شاب في الشاب تمام الاشعه كذا خط ابيض موزيت العظمه تمام this is the reaction of the bone formation that the cold bone you feel تمام ابيض اديك كاركترستيك للتيم سيركوم مايكروسكوبيك الوضع كان ابيض تمام سامح انفرتيشن بالطبع عند حضرتك تلاقي بلاد فيسلز المالينين سيلز السكندنج سيلز الرينج من الروزيت شيب مانر around the malignant cell المنظر ده كان فين قبل كده المدلري كارسينوما اوف ذا تايرويد ولازم تعرف في المام ده كان منظر المدلري كارسينوما اوف ذا تايرويد يس اوكي لاول مره واخر مره في التاريخ جوزيف لاول مره واخر مره فين في التاريخ يبقى دي سركومه تبع فين في نظم التاريخ كلامي ما يعني ايه انت كنت عارفها يعني دي انت كنت عارفها على دي السركومة الوحيدة اللي كنت بتصدق انها بتبعت مع اللنج بتبعت ليمف نود طب لازم لا ياخد في جراحة دي مش موجودة هناك خالص عارفة دي ما رحتش انا في جراحة بس ما كانش على ايام في الكتاب الاحمر كتاب الكرهات اللي كان بين الاثنين الاوست اكليمنت تبعت ليمف نود بتبعت ليمف سركومة دي فيري فيري فيري كلاسيك السكين اوفرلاينج ايه في الصوت وهاد وتندر وايتامتس السيومر بيبقى فيه اكستنس هيموريج ونيكروز بيعمل لحضرتك لو بريت فيفر بيكون في فيفر والهوتنس والريدنس والتندرنس طول عمر الناس دول كانوا بيشخطوا لانهم عندهم اكيوت السيومر ده اللي خلاني برضه تخش امبارح في الاكيوت اوستيو طبعا ده طبعا السبيشال نوت في الاكس راي كاركترستيك انت عملت اكس راي في الاكيوت اوستيو ما تطلعش حاجه الايمن هطلع على طول الاونيون فيل بقى كتير الاي وينج ريتش سنسيتيف لا انا لما بيقول لنا بقى تيومر اكستنسيف جامب بافكت اوف فيديو ثيرابي قال الحل امبيتيشن ودي بعد العمليه فيديو ثيرابي تو بريفنت ريكار دايما البرزنتيشن ما هو عقبال ما تبتدي يجي لنا بهوت سبات وتندنس ده معناه انت عملت سوفتش انفيجن وطالما حضرتك عملت سوفتش انفيجن يبقى انك تعالج النهارده في السيرك ده مش كفايه هتعمل ابلكيشن هتعمل بعد كده ريزيرف اوكي ممكن تدي اب عشان تعمل برضه فكره الاند برايس اوف ترانس علشان انت بتتاك ما تعملش ديستنيشن دي بعدها بدي نحط حضرتك الفايت سيرفايفر ريت قد ايه الناس ما بيجيناش على سويرنج كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل كل دي كيمو سيستمك عشان لو كان في ملاجنة سلسة تروح للنج تقضي عليه انما انا بقضنا على رجله هدي كيمو على مين على رجله كيمو على رجله صناعية كيمو على رجله كيمو يجي يسأل واحد انا مش عارفه انت مش عارفه انا ضربت لي يعني كلمه كاليبس انا ما اعرفش انت بتشطبها او عشان كده مش عارف تجاوبها حرفيا مش بيها يعني اعمل لي ريح كتير بتروح فرق كتير ممكن هاي قلت لي انت تنظموا في الكوبون ما تقدر تستوي هاي طب ده حقيقي ولا هو معاكي الخطوه بتاعتك كده والحته ده بجد اللي بيقول طبقه في ضغط الميلوما بطل الميلوما حضرتك تقولها فروم اي تو زي انا مش هتكلم خالص والعلمي طبعا ان حضرتك مش معاها ولا كلمه وانا فاهمها كويس قوي ومع ذلك حضرتك تقولها مش هتكلم انا شوف اعملها ازاي خليكم معايا عشان تقولها كلها بطل الميلوما اذا تشوم رجع بوم مره شوف مثلا حضرتك تحكم الثلاث مثال انسايد تكون مرض رائع عند هايلي ملكي سيبكم في فكره حلو انا عايز اعرف تفاصيل الكومبليكيشن اند كلينيكال بريزنتيشن اوف مالتيبل ميلوما انت عاجي انا هدي دي وهيترد عليا اول ما تجيبها الجي اول حاجه بيعملها بيعمل توتال ديستراكشن اوف ذا بون مارو ما هو طالما البون مارو وانت حضرتك ذا بون مارو توتال ديسترويد وات اباوت ذا كلينيكال افكت او ذا كومبليكيشن ام سايتوبينيا اللي هي مين اللي اهم حاجه فيها ايه انيميا رائع انيميا بتدور على ايه دور عين بعد ما يخلص على البون مارو هيطلع الكورتكس لما حضرتك تيرود في الكورتكس بتاع العظم ايه هيحصل اللي يحصل على العظم اللي يحصل على السيركليشن العظم هيبقى يعني يحصل فيه ايه من الاخر باثولوجيكال ريتراكشن والسيركليشن العظم لما يتاكل هايبر كالسيميا العظم بيتاكل انت عملت موبلايز كالسيوم في العظم لما بيتاكل دي كام كومبليكيشن ثلاثه انا ماشي بالترتيب اول حاجه ديستراكشن توتال في البون مارو ويتش از سايتوبينيا اند موست امبورتنت از انيميا بعد ما يخلص البون مارو هجيب مين كورتكس كورتكس لما يتاكل انت موبيلايز كالسيوم مع سيتريشن هايبر كالسيوم والعظم نفسه بقى هش يبقى باثولوجيكال تمام فراكشر المشكله الثالثه طبعا السوفت تيشو مش مشكله خلاص المشكله ان البلازما سيلز دي اصلا كانت كونسيرند باي ذا برودكشن اوف انتي بودز طول عمرها بتتبنى هي المسؤوله عن البرودكشن الاميونو جلوبين لما لجنا البلازما سيلز هتطلع لحضرتك ابنورمال اميونو جلوبين ابنورمال اميونو جلوبين يعني حضرتك عندك اميون ديفيشنسي بالرغم ان انت عندك هاي ليفل اوف اميونو جلوبين بس نوت ذا نورمال اميونو جلوبين دي ار نوت فانكشنينج بيكوز ما هو ما طلعوش من نورمال بلازما سيلز طلعوا من مالجنا بلازما سيلز فتلاقي حضرتك بقى عندك اميون ديفيشنسي وبدل يجي لك انفكشن واي حاجه ثانيه الاميونو جلوبين دي طول عمرها بروتين ان نيتشر صح ودول سكريتنج على السيركيليشن تعملهم سبتين حلو فدي زمان في سنه ثالثه كانت حاجه اسمها مونو كلونال انتي بودز حلو جزء الاميون جلوبين اللي بيطلعها بلازما سيلز مونو كلونال اب نورمال مونو كلونال انتي بودز دول بيروحوا انترسبتيت انسايد سمول باترز يعمل لهم اوكلوجن يعمل لهم حضرتك مينوبز فينومين ولا ديزيز فينومين اللي مش كنيل ومش كول ومش سنسيفيتي يبقى جزء من الابنورمال اميونو جلوبين اللي هم المونو كلونر بيبريسيبيتيت انسايد ذا مايكرو سيركيليشن اوف ذا بريفري يعمل له حضرتك مايكرو واسكولار ثرومبوزس الفيجيت تيبس يعمل لحضرتك حدوته لوكسايد كانوتس فينومين نوع تاني من الانتي بودي تمام اسمه جرانس جونز بروتين بيروح يترسل في الرينال تشيبيولز ولو اترسل في الرينال تشيبيول يعمل لحضرتك رينال تشيبيولر دامج رينال تشيبيولر دامج مينز اكيوت تشيبيولر والاكيوت تيوبر ريكنولوز مين اكيوت رينال فيليا جان جونز بروتين كاركترستك انا عامل عنده مصر بالميلوما خد اليورين بتاعه اللي فيه جان جونز بروتين وسخنه على النار عن درجه 85 يعمل كوعجن بياض البيضه كمل تسخين على 85 يفك تاني عندي في الكاركترستك اوكي تاني مع بعض بلازما سيل تيومر اول ما بتطلع اول حاجه عملت ايه لحضرتك توتال ديستراكشن اوف ذا بون مارو هنديت الفيجن الانيمي نيكست ستيب هنجو على الكورتكس تضرب العضل اصلاش في فراكشر هايبر كالسيميا الخطوه الثالثه انك تيجي في بيت سيركيليشن اب نورمال اميونو جلوبين دي منها نوعين المونو كلونال تمام اللي بتروح لبرسيبيتيشن في المايكرو سيركيليشن وتعمل جانوس فينومين النوع الثاني اللي هو بان جونز بروتين اللي بينزل في رينال تيبيولز يعمل رينال تيبيولر دامج يعمل لحضرتك اكيوت رينال فيلير وقول ثرو كل الانتي بودز بروديوس عند حضرتك از اب نورمال انتي بودز فانت اوريدي اميونو وبالتالي انت لايف فور infection. ها هو اشمعنى يعني ده ازاي اتعمل هايبرتيرميا والاوستيوسارتوما؟ لا بيعملوا دي ايه؟ لا بيعملوا المتاسف بيعملوا طبعا لا بيعملوا طبعا يعني ما فيهاش هزار دي. لا دي ستاندرد يا احمد. اي بون اي تي تيومر عمل له حاجه هايبرتيرميا ولا كان في ستيج عادي؟ لا دي ستاندرد. دي انا ما نقشاش معاك اصلا. اي بون اي تنجليزي شوف انا بقولك تيومر اهو. اي بون اي تنجليزي الجيرمان اتكلم خالص مع بعض في كتاب كلنا بصينا من 10 ان انت كده عندك هايبر كالسيميا والافلام فوسفاتيز عاليه درجه ان هو ده بقى تعرف يمكن انا غلطان ان انا بقول صغيرين مش بطلنا نقول انا بقى تعرف عارف الحاجه اللي خلاص كلنا عارفينها هتقولها ليه؟ مع اي بون في تنجيش فور شور مع هايبر كالسيميا ومع كالسيوم عالي. هتعمل مش للدرجه دي كل عامات قبلها وكل عادة قدامناك في مينة التالية هيا ما بيوششوا المرحلة دي وقالتنا حضراتكم عامل انفستيجيشن ازاي العيان عنده مالتيبل مايلوما ايه الانفستيجيشن اللي عاملها عشان شخص مالتيبل مايلوما عامل اكس راي على العظم هاي العظم متاكد فيه مالتيبل كانسر الكانسر في العظم اوستيوليتيك ولا اوستيوليتيك اوستيوليتيك عامل ايه تاني يورين اناليسيس عشان نشوف بين جونز بروتين غير وبلاد بيكتشر واهم واحده بون مارو بايوبسي تاخد ستيرنال بانكشر وبون مارو بايوبسي هاو كان يو تريت حلو هو بيقول لك ادي كيمو ليتسوفين احنا بنعمل كيميا ايرجيشن عشان تكيد ده بون مارو ده تماما اللي في بالك من ده لكن اعمل لهم بون مارو ترانسبلانتيشن لو كنت بتدور على النخاع الجديده هو بيقول لك ايه ده اولد بون مارو ريتيت العظم كله موت كل البون مارو كده انت دخلته في سجين ابوستيك كيميا وبعد كده اعمل له بون مارو ترانسبلانتيشن بستان سيستم واحده واحده تيجي تجيب بومار لا تستني كل بومار كده الجمله دي كانت زي اللوكيميا طبعا ثاني واحده المالتيبل مايلوما اسمها الثاني على فكره بروتين بلازما سيل المالتيبل مايلوما اسمها الثاني بلازما سيل لوكيميا اللوكيميا في عمرها كونكشن بين بومار في كل عظمه الافكشن بين كل وقت واحد البومار موجود كل وقت واحد مش واحده بسبرنت ازاي انت عندك ديفيوز افكشن اوف ذا بومار اول ثرو انت بلازما تلعب من مالتي اول ثرو ذا هول بون مش واحده واحده الثانيه انت من اولها لغايه كله ليه ده عمل ليه ما كلمه انك واخد العظم كله ما خدش عظمه يعني كله طلع في وقت واحد مش واحده بعد الثانيه كل البوم مارو اول اوفر ذا بودي من هنا جه بتاع مالتيبل مايلو لا الريد ماروس بس بس نيرو مارو عامل ايه الكلمة الأخيرة في عادة النهاردة عشان أجيب حضراتكم وأنتوا كلها هاجوا تتكلموا بيها، طبعًا كلمة قديمة ملهاش أي معنى بس دي بتتكلم عنها كتير على فكرة. بون سكند بون متاسف. أظن أنتوا أساتذة بقى إحنا تلاقينا طول السنة ال ال بي بي ال ال بي بي لا لا لا ده تحريري مارك. بصي المالتيبل المايلوما لغاية النهاردة عمرها ما جت كده. جت فيها إكس راي كتير. وأي دونت ثينك إنها تجريت يعني أنت عشان بتضحك معايا هي إكس راي بس. ايه السورسز اللي عن طريقها مالجننت سيلز ممكن توصل للعظم عشان تعمل بون سكندري بالظبط الميد لاين انا ما طلعش جاي منين بس السكه العظم اساسا سمباين دايركت بريد ثانية واحدة كانسر سم ممكن يعمل دايركت انفكتيشن للمنجر كانسر بريد ممكن يعمل دايركت انفكتيشن للرجل يبقى انت النهارده مالجننت توصل العظم عن طريق مين؟ طبعا الطريق الشهير جدا بلاد ده تعرف تكتب بلاد ال ال بي بي لونج ليفر بون وممكن سمتايمز يكون ايه؟ حلو، سؤال لحضراتكم. ايه اشهر اماكن في العظم بيجي فيها ميتاسيس؟ خلينا كده طب اديكوا فيه بس انا تفتكر الميتاسيس لما تروح تاخد حته فيها لات مارو ولا حته فيها لات مارو؟ لان الميتاسيس عايزه تكبر وعايزه فاسكلاريتي. ايه الاماكن اللي في جسمنا فيها لات مارو؟ لات بونز لايف كابيلا سكال ترنم تمام؟ ايديات وينج سبرا بودر في نهايات اللون بونز الاند اللون بونز بس انت فيها كريم كريم او بريد مارو طبعا بقى كله باتش مارو حلو السؤال الثالث لحضراتكم ايه انواع البون ميتاستاسيس؟ يعني اوستيوليتيك واوستيوسكليروتيك مش الكانسر بروستيت كان بيعمل اوستيوسكليروتيك والباقي بيعملوا اوستيوليتيك يعني بون ايتك ولا بون كورنيك وفي نوع ثالث ديفيوز انفكتيشن يعني بتاخد العظم ما عندكش ليجن واضح تاخد العظم كلها مفيش ليجن ليجن واضح عشان اقول لازم ولا سكليروتك الكيوز كام في الفيشن. السؤال الرابع what about the possible clinical picture of complications of pathological fracture swelling of pain طبعا هم بتتكلم في swelling of pain ها انيميا انيميا برافو عليك بجد وداخله انا قدام انهم بيحبوا ياخدوا الريد مارك تمام يابا لحضرتك انيميا وهايبر كالسيميا برافو عليك انت مش كده هتقول الموضوع كله هايبر كالسيميا pathological fracture pain تمام انيميا in addition to clinical picture of advanced primary presenting ايه بتجيب البوم بتاعك ازاي؟ اكس راي او بون سكان. السؤال الصعب بقى تعالجوا البوم بتاعك ازاي؟ ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ انا الاول انا اروح موت يعني؟ في حاجات حلوه كيمو فيديو هرمونال لا انت بتعالج على حسب البرايمري يعني لو البرايمري برنت تدي هرمون لو البرايمري حاجه ثانيه تدي كيمو ريديو انصح اوكي انا كده جهاز الخاص النهارده من الجدول بقى الشغل ده دور جاي انا بس انا كان عندي